أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم، ولا نخالف جماعة المسلمين يعني لا نخالف سوادهم الأعظم، نتبع السواد الأعظم من جماعة من المسلمين، السواد الأعظم من المسلمين نتبعه. والمراد أصلا كما قلنا قبل ذلك السواد الأعظم من علماء المسلمين، يعني العوام لا يعتد بهم في هذه الأمور. والبعض قال أيضا السواد الأعظم من المسلمين جميعا، يعني هذا قول كثير من العلماء، والمحققون يقولون الأصل هو السواد الأعظم من العلماء. طيب، يعني الغالبية العظمى جماهير علماء المسلمين. فالجماعة المسلمين، جماعة المسلمين لها فردان، يعني تصدق بمعنيين: إما اتفاق كل المسلمين أو اتفاق غالبيتهم، هذا هو المعنى بجماعة المسلمين. تمام؟ لا نخالف جماعة المسلمين يعني لا نخالف ما اتفق عليه جميع المسلمين، لا سيما جميع علماء المسلمين، ولا نخالف أيضا ما اتفق عليه ماذا؟ أغلبية علماء المسلمين وجماهير المسلمين. ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يعني أهل القبلة قلنا مرادهم المسلمون. لا نكفر أحدا من المسلمين بذنب، وهنا أطلق، يعني بذنب، بأي ذنب كان، كبيرة كانت أو صغيرة. تمام؟ لا نكفر أحدا، أي واحد، أي شخص، أي فرد من هذه الأمة بأي ذنب ارتكبه كبيرا كان أو صغيرا لا نكفره. تمام؟ ما لم ماذا؟ ما لم يستحله. طيب، إذا استحل ذلك الذنب حينئذ ماذا؟ نكفره، يعني نحكم عليه بالكفر. ولكن هذا فيه تفاصيل، يعني ليس استحلال الذنب مطلقا يكون كفرا، هذا إنما هو في الذنب المتفق عليه الذي يعلم مستحله أنه حرام في الشرع. تمام؟ يعني متى يكون استحلال ذنب كفرا؟ أن يقول أنا أعلم أن هذا الذنب محرم في الشرع باتفاق، ولكن لا يلزمني هذا التحريم، أنا هو حلال عندي، هو حرام عند الشرع وحلال عندي، حينئذ يكفر. تمام؟ فقط هذا هو المراد بما لم يستحله. أما كثير من الأمور المختلف أصلا على حرمتها التي فعلها وارتكابها يكون ذنبا في رأي ولا يكون ذنبا في رأي آخر، هذا استحلاله لا يكون كفرا. واضح هذا الكلام؟ فالمراد بالذنب الذي يكون استحلاله كفرا هو الذنب المتفق على كونه ذنبا، المتفق على حرمته، وأن يعلم أنه حرام متفق على حرمته ثم يقول هو حرام عند الشرع أقر بذلك لكنه عندي حلال، هنا يكفر. طيب، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يعني هذا القول هو قول فرقة من الفرق المبتدعة اسمها المرجئة. حقيقة قول المرجئة هو ماذا؟ هو هذا، أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. يقول الكافر ما دام كافرا مهما عمل من الخيرات والحسنات والطاعات لا ينفعه شيء، كذلك المؤمن ما دام مؤمنا مهما عمل من الذنوب لا يضره شيء. هذا قول المرجئة، هذا هو الإرجاء البدعي. تمام؟ وهناك قول قديم بنسبة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه إلى الإرجاء، ولكن هذا الإرجاء يسمونه الإرجاء السني. ما معنى هذا؟ وهو الذي عليه أصلا جماهير أهل السنة، تمام؟ والذين يتكلمون اليوم من الكتاكيت يقولون ماذا؟ يقولون أنتم لأنكم لا تدخلون الأعمال في أصل الإيمان فإذا أنتم مرجئة، وهذا مذهب المرجئة. هذا الكتكوت لا يعرف حقيقة مذهب المرجئة أصلا، هذا ليس هو، ليس له علاقة. وإلا فاليوم الطحاوي يكون مرجئا أيضا، وهو يقول هذا على مذهب حنيفة يكون أيضا مرجئا الإرجاء البدعي، لأنه يقول ماذا؟ لا نكفر أحدا بذنب، إذا مهما فعل من الذنوب كبيرة كانت أو صغيرة لا يكون كافرا. ما معنى هذا؟ معناه أن الإيمان، أن العمل لا يؤثر في ماذا؟ لا يؤثر في الإيمان، لا يخرج من الإيمان، صحيح؟ لكن هذا الإرجاء الذي قلت إنه يسمى الإرجاء السني، أو أنه نسب إليه بعض الأئمة كأبي حنيفة رضي الله عنه، ما معناه؟ معناه هو ما يقوله أهل السنة جميعا، الذي هو ماذا؟ أن نرجئ الحكم على العصاة إلى الآخرة لله عز وجل. والإرجاء أصلا معنى التأخير، الإرجاء معنى التأخير أصلا. قالوا أرجه وأخاه، أي ماذا؟ أي أخره، أمهله. فالإرجاء أصلا معنى الإمهال والتأخير. فالمراد بالإرجاء السني أن نؤخر الحكم على عصاة المؤمنين إلى يوم القيامة ونكله إلى الله، وهذا هو مذهب أهل السنة. لا نقول لا نحكم على أحد لا بجنة ولا بنار كما سيأتي، تمام؟ لكن الإرجاء البدعي ما حقيقته؟ حقيقة الرأي المتعلق بهذه المسألة في الإرجاء البدعي ما هو؟ هو أنهم يقولون كما أن الكافر لا تنفعه حسنة، المؤمن لا تضره معصية، فليفعل ما شاء فهو آمن بإيمانه. نحن لا نقول هذا، نحن نقول أمره إلى الله عز وجل، وقد يعذبه الله عز وجل في الآخرة على قدر ذنوبه. هم يقولون لا، لن يعذب أبدا ما دام أنه مؤمن، لا تضره المعصية أبدا مهما كانت. هذا هو الإرجاء البدعي، تمام؟ نحن نقول لا، أمره إلى الله، قد يعذبه، ونقول بأن تلك المعصية ماذا؟ تنقص الإيمان، هذا من أصولنا أيضا. ونقول بأن ذلك النقص ربما يصل به إلى مرتبة يخرج بها من الإيمان، تمام؟ لكن لا نقول بأنه لا ضرر أبدا للمعصية على العاصي إذا كان مؤمنا. المرجئة المبتدعة يقولون بأن المؤمن ما دام مؤمنا لا يضره أبدا أي معصية، تمام؟ فيقول ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، نحن لا نقول هذا. طيب ماذا نقول؟ ولا نقول أيضا، هو قال قبل قليل، قال لا نكفر أحدا بذنب، إذا لا نقول بأن المخل بالعمل أو المذنب أو العاصي كافرا، ولا نقول بأن المذنب العاصي ليس عليه أي ضرر. إذا ماذا نقول؟ نقول بالتوسط، هو ليس بكافر، لا نقول بكفره، ولا نقول بأنه لا يتضرر مطلقا، بل نقول ماذا؟ أمره إلى الله عز وجل، نخاف عليه أن يعذب في الآخرة على قدر ذنوبه، ونخاف عليه من نقص إيمانه أن يصل به إلى حد الخروج من الدين، صحيح؟ ولكن لا نحكم عليه لا بكفر ولا بأمن تام وعدم ضرر المعصية له، تمام؟ قال ونرجو، هذا هو قولنا، لا نكفر أحد من أهل القبلة، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، تمام؟ المحسنون من المؤمنين عندنا أيضا لا نحكم عليهم بجنة ولا بنار إلا بحسب الظاهر، لكن لا يجوز أن نقطع ونوقن أنهم في نفس الأمر وفي الواقع وعند الله من أهل الجنة، لأننا لا نعلم السرائر، لا نعلم البواطن، صحيح؟ ولكن هذا ألا يتنافى مع قولنا السابق الذي كررناه كثيرا، إن المؤمن ما دام أنه مؤمن فلا بد أن يكون مصيره النهائي إلى الجنة، لا يتنافى، هذا شيء آخر. نحن نقول المؤمن إيمانا صحيحا بينه وبين الله، ونحن لسنا مطلعين على ما بين أي عبد وبين الله عز وجل، نحن مطلعون على الظواهر، نرجو لمن ظاهره الإيمان والإحسان أن يكون من أهل الجنة، لكن لا نحكم على أحد بخصوصه أنه من أهل الجنة ولا أنه من أهل النار، صحيح؟ إلا من شاهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو شاهد لهم الله عز وجل بأنهم من أهل الجنة، تمام؟ كما كالوارد في الصحابة في العشر المبشرين، النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة إلى آخره، وكما قال صلى الله عليه وسلم مثلا الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة ونحو ذلك، هؤلاء نشهد لهم بخصوصهم يقينا، تمام؟ أما غير ذلك لا. قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، أن يعفو الله عز وجل عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. هذا أيضا شيء مهم، أن دخول الجنة لا يكون ماذا؟ بالعمل، لا يكون بالعمل وإنما يكون ماذا؟ برحمة الله، صحيح؟ يعني فضل من الله عز وجل. طيب ماذا عن الآيات الكثيرة، تمام، التي فيها ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ذلك جزاؤهم بما كانوا يعملون ونحو ذلك، تمام؟ إيه من أين؟ ما معنى هذا؟ هذا ظاهر العبارة أنه بسبب ما كانوا يعملونه أدخلناهم الجنة، بسبب ما كانوا يعملون جزيناهم هذا الجزاء، صحيح؟ فقالوا هذا الكلام هو بحسب، يعني فيه معنى السببية بحسب الظاهر، يعني العمل هو سبب بحسب الظاهر، والسبب الحقيقي هو ماذا؟ هو رحمة الله وفضله عز وجل، صحيح؟ والبعض قال هذا العمل الذي هو أمر ظاهر ونيط به دخول الجنة أو الخروج من النار، صحيح؟ من أجل ماذا؟ هذا يعني نيط بالعمل، علق بالعمل هذا الجزاء، هذا الثواب والعقاب من أجل أن يعمل الإنسان، أن يعمل العبد، صحيح؟ ألا يتكئ على إيمانه وهو مطلوب أصلا. ولكن المراد ماذا؟ أن ذلك العمل، أن رحمة الله عز وجل إذا سبقت للعبد فإنه يوفقه لذلك العمل، فيكون ذلك العمل في الحقيقة علامة على رحمة الله عز وجل له، علامة على أنه من أهل رحمة الله سبحانه وتعالى، والأصل والسبب الأصلي هو رحمة الله وفضله، تمام؟ وفيه كلام كثير. فقال ولا نقول لا يضر، نعم، مع الإيمان ذنب، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، أي بفضله. وهذا إشارة إلى مسألة ماذا؟ أنه لا يجب على الله فعل شيء، تمام؟ يعني العبد مهما آمن وعمل الصالحات وكان من أتقى الأتقياء لا يجب على الله عز وجل أن يدخله الجنة، الله لا يجب عليه فعل شيء، كل شيء يفعله ماذا؟ باختياره وبإرادته ومحض فضل وعدل منه إذا أساء. قال ولا نأمن عليهم، يعني نرجو لهم العفو ودخول الجنة، ولكن ماذا؟ ولا نأمن عليهم، لا نأمن عليهم من عذاب الله عز وجل، لأننا لا نعلم البواطن، ولا نشهد لهم بالجنة، تمام؟ ولكن نقول ماذا؟ نقول إن شاء الله من أهل الجنة، أو نقول إذا كان مؤمنا حقا بينه وبين الله هو من أهل الجنة، صحيح؟ ولكن إذا كان مذنبا لا أعلم مصيره بحسب هذه الذنوب، ما هو؟ قرار الله عز وجل، فعل الله عز وجل المتعلق بهذه الذنوب، ما هو؟ يعذبه أو يغفر له؟ لا نعلم، صحيح؟ ولا نأمن عليهم من عذاب الله عز وجل، ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم. طيب ما معنى لا نشهد لهم بالجنة؟ يعني لا نستطيع أن نقطع وأن نوقن، أن نقول يقينا وأن نحكم عليهم يقينا بأنهم من أهل الجنة. ما معنى بأنهم من أهل الجنة؟ إما أن يكون المعنى لا نستطيع أن نحكم عليهم حكما قطعيا يقينيا بأنهم أصلا مآلهم الأخير إلى الجنة. لماذا؟ لأننا لا نعلم حقيقة الإيمان الذي في القلوب، صحيح؟ وإما أن يكون المعنى لا نحكم عليهم حكما قطعيا بأنهم من أهل الجنة بلا عذاب، يعني لا يدخلون النار أصلا، وهذا يكون تابعا للأصل السابق الذي هو ماذا؟ أن لا نعلم صاحب الكبيرة أو صاحب الذنب في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم أدخله الجنة. ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، لا نيأسهم، كما يأسهم من الذين يأسوا أهل الذنوب والكبائر خاصة؟ الخوارج والمعتزلة، تمام؟ قالوا الخوارج المشهور من مذهبهم أن صاحب الذنب صغيرة كان أو كبيرة هو كافر خالص في جهنم ما لم يتوب منها طبعا، يعني إذا مات لقي الله عز وجل بذنب صغير أو كبير بلا توبة هو كافر مخالف جهنم. المعتزلة قالوا ماذا؟ قالوا أصحاب الكبائر فقط، ليس الصغائر، ليسوا كفارا، ليسوا كفارا ولكن ليسوا مؤمنين، ونسميهم فساقا ولكن في النهاية مصيرهم ماذا؟ الخلوص جهنم أيضا، يعني لا فرق، فرق في التسمية فقط. ولا نقنطهم. والأمن أي الأمن من عذاب الله عز وجل ومن عقابه، والإياس اليأس يعني، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، يعني يخرجان من الإسلام. الأمن من مكر الله عز وجل ومن عذابه وعقابه، واليأس أيضا من ذلك. لماذا؟ بأي معنى؟ بمعنى الأمن الذي فيه في ضمنه اعتقاد أن الله عز وجل لا يقدر أن يعاقب ولا يمكن أن يشاء عقابي، تمام؟ هذا يكون ماذا؟ حكما على شيء لا يمكن علمه، علمه مفقود. طيب، أو أن يكون فيه نسبة العجز إلى الله عز وجل عن المعاقبة، هذا يكون كفرا. واليأس بأن يرى ذنوبه عظيمة وأن الله عز وجل لا يمكن أن تشمل مغفرته وعفوه مهما وسع كبر ذنبه، وأن الله لا يقدر أن يغفر له، تمام؟ هذا يكون كفرا، تمام؟ والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، يعني بين الأمن وبين اليأس، يعني يكون دائما ماذا؟ راجيا رحمة الله، خائفا من عذابه. ولا يخرج العبد من الإيمان، هذه نقطة مهمة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، تمام؟ لاحظوا، لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود، يعني إلا بإنكار، تمام؟ ما أدخله فيه. ما هو الذي أدخل العبد في الإيمان؟ الاعتقاد، التصديق والإذعان بأن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، تمام؟ فإذا جحد شيئا من ذلك، يعني شيء عرف، لا سيما إذا كان معلوم من الدين بالضرورة، وهذا هو الذي، هذا هو فقط الذي يتعلق به الإيمان، يعني الإقرار والإذعان، الإذعان والتصديق بأن ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق، الذي هو متعلق الإيمان، لا يكفر العبد إلا بأن يجحد شيئا ليس مما جاء به النبي محمد مطلقا، وإنما أن يجحد شيئا معلوما بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس مطلق الأمور الشرعية الإقرار بها يكون إيمانا أو تصديق بها يكون إيمانا وإنكارها يكون كفرا، بل ما علم من الدين بالضرورة، تمام؟ لماذا؟ لأن هناك أمور اجتهادية مختلف فيها، يختلف الأئمة فيها، صحيح؟ وهناك أمور، فهذه الأمور مثلا إذا صدق العبد بها لا يكون ذلك هو الإيمان، لأن هناك إمام يقول هي من الدين وإمام آخر يقول ليس من الدين، صحيح؟ فكيف يكون ما هو بهذه المثابة أن يكون من الإيمان، التصديق به من الإيمان؟ ثانيا، هذا الشيء المختلف فيه إذا أنكره أحد لا يكفر أيضا قطعا، بل لا يكون عليه شيء، صحيح؟ وإذا كان هناك شيء عليه أغلب علماء المسلمين لكنه لا يثبت بأدلة قطعية، ثبت بما يسمونه أحاديث الآحاد مثلا، أو الأدلة القابلة للتأويل، إنكار هذا لا يكون كفرا أيضا، واضح؟ فالمراد أن الإيمان هو التصديق والإذعان بأن ما علم من الدين بالضرورة، أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم بالضرورة أنه من دينه، تمام؟ حق، هذا هو الإيمان. والكفر جحود شيء مما علم بالضرورة أنه جاء به النبي، تمام؟ لا مطلقا. طيب، قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يعني بجحود شيء، بجحود ما أدخله فيه، أي بجحود شيء أدخله فيه، أي شيء أدخله في الإيمان إذا جحده حينئذ ماذا يكفر؟ ولا يكفر بغير ذلك، ولا يخرج إلا، تمام؟ إذن لا يكفر إلا إذا أنكر وجحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة، تمام؟ أو إذا لم يصدق بشيء معلوم من الدين بالضرورة. طيب، ومنه طبعا ماذا؟ منه التوحيد والعقائد وصفات الله المتفق عليها، وهذه الأمور طبعا. نتوقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.